بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: الرياض ميم ميم عين ميم. أخونا يقول: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن هذا السؤال، وهو أن الكثير من الناس تساهلوا بأمر الصلاة، وكثير من الناس يؤخرها عن وقتها، والبعض أيضا لا يصليها مع الجماعة. نرجو أن تتفضلوا بالإجابة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم في مواضع كثيرة لعظم شأنها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في آيات كثيرات. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية في الصلاة والمحافظة عليها في وقتها، والحذر من التثاقل عنها والتكاسل، فإن ذلك من صفات أهل النفاق، كما قال الله سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. فالواجب يصلي مع إخوانه المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد لائم المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه، لا يرخص له في طرف جماعة، فكيف بحال من عافه الله وأعطاه البصر والقوة؟ فالواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالصلاة، وأن يعظموا أمرها كما عظمها الله ورسوله، وأن يجتهدوا في أدائها كما شرع الله. فالرجل يؤديها في الوقت في المسجد مع أخوانه المسلمين، ويحذر غاية الحذر من التثاقل. والمرأة كذلك عليها أن تؤديها ببيتها في وقتها في الطمأنينة والخشوع وعدم التثاقل عنها. وكثير من الناس يؤديها بغير خشوع وبغير طمأنينة، بل بالعجلة، وهذا خطر عظيم. فإن الصلاة لا بد فيها من الطمأنينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده، أمره أن يعيد ويرجع فصلي فإنك لم تصلي. فالواجب على الجميع العناية بالصلاة فرضا ونفلا، وأن تكون عن طمأنينة وإقبال عليها لا عن عجلة ونقر، فأعظم ذلك الفريضة. فالواجب العناية بها أكثر، وأن تؤدى كما شرع الله عز وجل في أوقاتها في الطمأنينة واستكمال ما شرع الله فيها من الأركان والواجبات. والأفضل أيضا يعتني بالمستحبات حتى يؤديها كاملة، وليس له تأخير عن وقتها، لأن تأخير عن وقتها محرم، وفيه إضاعة أدائها في الجماعة أيضا. وكذلك في حق المرأة لا يجوز أن تؤخرها عن وقتها، بل يجب أن تصلى الصلاة في وقتها. وكثير من الناس الآن قد يؤخرها عن وقتها في صلاة الفجر فيسهر الليل ويتأخر عن صلاة الفجر، وهذه مصيبة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من ذلك في حق الرجال والنساء، وكل سهر يفضي إلى هذا فهو محرم. فلا يجوز السهر الذي يفضي إلى ترك الصلاة في وقتها أو تركها في الجماعة في حق الرجل. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية. لوائب باعث الرسالة أحد الإخوة من هناك، يقول: محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي، قرية المجدورة. أخونا في حلقة مضت عرضنا له سؤالين، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علما بأن الولد يبلغ 20 من عمره، وأيضا كان الولد حاضرا أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم أنه باطل شرعا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. ليس للأب ولا غير الأب أن يعقد عن ولده أو أخيه أو غير ذلك إلا بإذنه، إلا بالوكالة، إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا كما بين في السؤال قد بلغ 20، فليس لأبيه أن يتزوج عنه إلا بإذن. فإذا كان الولد لم يأذن له في ذلك فالنكاح غير صحيح، والواجب أن يجدد، لأن الزوج هو صاحب العقد، فإذا لم يباشر ولم يوكل فلا عقد. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها المستمعة فاتن سعيد من بغداد. الأسئلة عراقية المنشأ كما قلت سماحة الشيخ، وصاحبتها تسأل 8 أسئلة وتقول: إنني أصوم الشهر المبارك ومتطوعة أيضا، بمعنى أني على صحة تسمح لي بالصوم ولا أحس بجوع أو عطش والحمد لله، ولكن ما يضايقني ويجعلني عصبية هو تكون اللعاب بكثرة في فمي ويضعني في وضع حرج، فلا أستطيع التكلم أو الخروج، وحتى إذا لم أتكلم فإنه يتكون اللعاب، فماذا أفعل؟ هل أترك الصوم علما أني قادرة على الصيام كما أسلفت وأنا موظفة ولا أستطيع؟ ما أدري، لا تستطيع ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. أما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات المكلفين والمكلفات، الواجب عليك وعلى غيرك من المسلمات المكلفات صوم رمضان، فهو أحد أركان الإسلام 5. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة صوم هذا الشهر. وأما التطوع فأنت بالخيار، إذا تطوعت بالصيام في غير رمضان فهذا إليك، والصوم فضله عظيم، ومن تطوع به فله أجر عظيم، لكن لا يلزمك الصوم إلا في رمضان أو صوم كفارات أو النذور. وأما ابتداء الصوم تطوعا فهو غير لازم، إن صمت فلك أجر وإن فرجت فلا بأس. وأما اللعاب فلا يمنع الصوم ولا يضر الصوم، اللعاب هو من الريق، من كثرة الريق، فإن بلع فلا بأس وإن بصقت فلا بأس. أما النخامة وهي ما يقع من الصدر أو من الرأس من الأنف، النخامة ويقال لها النخاعة، وهي شيء غليظ، البغم الغليظ الذي يحصل للإنسان من طرف من الصدر وطرف من الرأس، هذا لا يجب، يجب على الرجل وعلى المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي والماء العادي الذي هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة. أما إذا كان المراد باللعاب هنا هو النخاعة التي تكون من الصدر الغليظة أو تكون من الرأس، هذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلاعها. لدي كتاب يسمى ضياء الصالحين، فيه جميع الصلوات والتسابيح والأدعية إلى آخر لجميع الأيام والشهور، ولكل يوم توجد صلاة، ولكل يوم توجد صلاة اليوم والليلة، وأنا أصليها جميعها دون استثناء، فهل ما جاء في هذا الكتاب صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا أعرف هذا الكتاب ولا أدري عما فيه، والذي فيه يعرض على ما جاء فيه الشريعة، يعرض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق ما جاء في الحديث من صفة الصلوات فلا بأس، فإن كثيرا من الناس قد يجمعوا أحاديثا لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، إما موضوعة وإما ضعيفة، فإذا رأيت إرسالة نظرنا فيه. والآن أقول لك إن هذا الكتاب وأشفاها يعرض على الكتب الصحيحة في البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، الكتب الأخرى الصحيحة كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه لما صح فيها، وهكذا رياض الصالحين في الحديث الصحيحة والضعيف به قليل، فهذا الكتاب الذي لديك تعرض الأحاديث التي فيه على الأحاديث الصحيحة، وما أشكل عليك تبينينه لأهل العلم حتى يجيبك عنه، الحديث الفلاني والحديث الفلاني، حتى يستطيع أهل العلم يجيبوك على سؤالك. نعم. يقال إن صلاة الضحى أقل ما يكون فيها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، والبعض الآخر قيل إنها 8 لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا، وأنا أصليها حسب ما لدي من الوقت، فبعض المرات أصلي ركعتين والبعض الآخر أصلي 8 ركعات، وإذا سمح لي وقتي أصلي 12 ركعة بكاملها، وعندما أصلي الركعة الأولى أقرأ الحمد والشمس، وفي الركعة الثانية أقرأ الحمد والضحى، ولكني بعض الأحيان بسبب مرضي لا أواظب على صلاتها، فقالوا لي هذا غير ممكن ويجب المواظبة على الصلاة. سؤالي، على كم ركعة أواظب في صلاة الضحى؟ هل أبقى على 8 كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي السور التي أقرأها في البدء، أي في الركعة الأولى، الشمس أم الضحى، بالإضافة إلى سورة الحمد؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت السنة، سنة الضحى، وإن صليت 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك فلا بأس على حسب التيسير، وليس فيها حد محدود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 وصلى 4 وصلى 8 يوم الفتح، صلى 8 ركعات حين فتح الله عليه مكة، فالأمر في هذا واسع، وليس في ذلك حد محدود، كما صلى 8 أو 10 أو 12 أو 12 أو أكثر من ذلك فلا بأس. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالسنة يصلي الإنسان 2 يصلي من كل 2، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر، هذا كله ضحى، والأفضل أن تصلى حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تربض الفصال، يعني حين تحتر الأرض على أولاد الإبل، وليس بهذا حد محدود، ومن تركها فلا بأس، لو صلت فيها يوما وتركها يوما فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل المداومة، الأفضل المداومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، فالمداومة أفضل، ومن ترك سنة الضحى فلا حرج، والحمد لله، لأنها نافلة غير واجبة. ثم السنة أن تقرأي مع الفاتحة ما تيسر، سورة طويلة أو قصيرة أو آيات، ليس في هذا حد معلوم، والواجب الفاتحة، وما زاد هو سنة، هي قراءة معها والشمس وضحاها أو والليل إذا يغشى أو الضحى أو ألم نشرح أو التين أو اقرأ أو غير ذلك فلا بأس، أو قراءة آيات معدودات أو آية واحدة بعد الفاتحة، كله طيب وكله حسن والحمد لله. أختنا سنعود إلى رسالتها إن شاء الله في حلقة قادمة، وذلك لنتيح الفرصة أمام عدد من السادة المستمعين كيما تطرح أسئلتهم. فننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الكبر، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول السائلة راء عين دال. أختنا رسالتها مطولة، استأذن سماحة الشيخ في أن أقرأها كما وردت. تقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعد. زوجني أبي مرغمة علي برجل يكبرني 25 عاما، ولقد مضى على زواجي منه ربع قرن، وأنجبت منه 4 بنات وولدا، ولقد كان على علم في البداية بأنني لا أريد أن أرتبط به، وأرسلت له عن طريق البريد رسائل أخبره بذلك وبأنني مرغمة على الزواج منه ولا أريد له ولي التعاسة. فهو كان متزوجا من قبل ابنة عمه وأنجب منها وطلقها، ولا أريد أن يكون مصيري كهذا. تزوجته وعشت معه 3 سنوات، لا أريد أن أربط نفسي به، وقدر الله وما شاء فعل، وأنجبت منه 4 بنات وولد، وكنت أعيش معه في بيت واحد، والعلاقة بيننا فاترة. لقد عشت معه 10 سنوات لا علاقة بيننا، ولم يبين أو يعتذر، ولم أسأله. عشنا أغرابا عن بعضنا، وكرست وقتي لبناتي وابني، وكان كل ما يفعل يؤلمني. المهم والأهم من ذلك، في يوم من الأيام خرج من المنزل وغاب، فانزعجت أنا وأطفالي لتأخره، وبعد البحث علمت أنه سافر وتركنا لا حول لنا ولا قوة. فحلفت وأقسمت أنني لم ولن أتعرف عليه بعد ذلك، وبرغم تحمل كل ذلك يتركني أنا الضعيفة ذات الجناح المكسور وبناتي وابني، ويذهب دون أن يخبرني. فحلفت حتى إذا مات لن أعتد عليه. وبعد فترة من الزمن، حوالي 15 يوما، علمت أنه في إحدى البلدان، وقد اتصل بأهلي وأخبرهم بأنني يجب أن أعود إليه، فرفض وبقيت في مكاني. وتوفي هو بعد ذلك بفترة، ولكنني لم أدخل العدة، أولا لأنني حلفت، ثانيا لعدم العلاقة التي تربطنا به، رابعا تركنا، فما الكفارة التي تجب علي وما عقابي؟ والله شهيد على ما أقول، وأستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رسالتها بطولها سماحة الشيخ. أما الزواج فقد انتهى والحمد لله، وأنت قد أحسنت في مراعاة خاطر أبويك وأحببت إغراءهما وتزوجت فالحمد لله. أما يمينك أن لا تسألي عنه وأن لا تعرفي عليه، فعليك عنها كفارة يمين إذا كنت سألت وتعرفت عنه. عليك كفارة يمين وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد يعطى نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوة يكسى، كسوة تجزئه بالصلاة. وأما كونك حلفت أن لا تعتدي عليه إذا مات فهذا غلط منك، ولا يجوز لك ذلك، والواجب عليك العدة، فإذا كانت العدة غلط ولم تعتدي عليه فعليك التوبة والاستغفار عما جرى منك من التقصير. ولو كنت فعلت العدة عنه لكان هو الواجب، وعليك كفارة يمين أيضا عن يمينك أنك لا تعتدي مثل كفارة الأولى. وإذا كان موته قد مضى بعده 4 أشهر فقد انتهيت من العدة، وعليك التوبة والاستغفار لعدم تعاطيك ما شرع الله في العدة من ترك الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك. وقد مضت في العدة والحمد لله، وليس عليك أن تعيديها، قد مضت في العدة. أما إن كان بقي منها شيء لم تكمل مدة 14 أشهر فعليك أن تعتدي باقي منها، فتجنبي الملابس الجميلة والطيب والحلي والكحل ونحو ذلك حتى تتم العدة وهي 14 أشهر. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم. اللهم أمين. سماحة الشيخ، إذا تفضلت تعرجون على أولئك الذين لا يأخذون رأي البنات عند الزواج أو يرغمونهن ويحتجون بأعذار وأعذار. على كل حال، ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم وليته على الزواج، بل لا بد من إذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح بها حتى تستأذن. قال يا رسول: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي اللفظ الآخر قال: إذنها صماتها. وفي اللفظ الثالث: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على الأب يستأذن إذا بلغت 9 فأكثر. وهكذا أولياؤها لا يزوجون إلا بإذن، هذا هو الواجب على الجميع. ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح. فالنكاح غير صحيح. غير صحيح. جزاكم الله. لأن من شرط النكاح، من شرط الصحة، الرضا من الزوجين. نعم. إذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح. إلا الأب فيما دون 9، من زوجها صغيرة أقل من 9 فلا حرج على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون 9 كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. أما متى بلغت 9 فأكثر فإنه لا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها. بارك الله فيكم. إذن كلمة اللائي يريدنا الزواج سماحة الشيخ. الواجب على الزوج إذا عرف أنها لا تريده أنه لا يقدم على ذلك، ولو سهل معه الأب. الواجب عليه يتقي الله وأن لا يقدم على امرأة لا تريده ولو زعم أبوها أنه أجبرها. الواجب عليه يحذر ما حرم الله عليه، لأن الرسول أمر بالاستئذان عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. وهل من كلمة للمخطوبة؟ المخطوبة نوصيها بتقوى الله ونوصيها بالموافقة. إذا رأى والدها أن يزوجها على إنسان ولا شيء في دينه والحمد لله، فنوصيها بالموافقة. إذا كان الزوج الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه فإن نوصيها وننصحها بأن توافق ولا ترد الخاطب ولو كان المزوج غير الأب. إذا عرفت أنه صالح فإنها ينبغي لها أن توافق لما في النكاح من الخير الكثير. طيب. والمصالح الكثيرة. طيب. ولأن العزوبة فيها خطر. فالذي نوصي جميع بناتنا جميع الفتيات. نعم. نوصيهن جميعا بالموافقة، متى جاء الكفو فنوصيهن جميعا بالموافقة وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك. بارك الله فيكم. أختنا تثير قضية سماحة الشيخ، ألا وهي كون هذا الرجل الذي تزوجها ولم تحسن العشرة بينهما أنه كان متزوجا وطلق، وهي تخاف ذلك الخوف. هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ لو تكلم. ليس هذا بعذر، إنسان قد يتزوج ويطلق. نعم. ثم يوفق الله في الزوجة الثانية ولا يطلق. فليس هذا بعذر. وكذلك كبر السن، يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة، ليس هذا بعذر. طيب. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو ابن 53 سنة وهي بنت 9 سنين وعند الملاس وهي بنت 76، فالكبر لا يضر، فلا حرج أن تكون المرأة أكبر ولا حرج أن يكون الزوج أكبر. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت 40 وهو ابن 25 قبل أن يوحى إليها عليه الصلاة والسلام، فهي تكبره ب15 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج عائشة وهي صغيرة بنت 76 ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو ابن 53 سنة. وكثير من هؤلاء لا يتكلمون في المذياء أو في التلفاز ويؤثرون من تفاوت سن الزوج والزوجة، كله خطأ كله غلط، لا يجوز لهم هذا الكلام. الواجب أن المرأة تنظر في الزوج، فإذا كان صالحا ومناسبا فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان فوقها في السن بكثير. وهكذا الرجل ينبغي أن يعتني المرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه. إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب ولو كانت فوقه في السن. فالحاصل أن السن لا ينبغي يكون عذرا ولا ينبغي يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاة صالحة. الله يصلح حال الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أختنا في الواقع لها سؤال آخر سماحة الشيخ، ويبدو لي أنه ثمرت هذا الزواج غير الموفق ولا حول ولا قوة. تقول: إن لها ابنا لا يصلي، وقد نصحته وهددته ولم يبالي، عمره 16 سنة. تقول إنها تنصحه وهو يستهزئ بها وفي بعض الأحيان يصلي ويعود ويقول إن الشيطان يوسوس فوق رأسه. وتستمر من مثل هذه العبارات سماحة الشيخ وتسأل وتقول إنني مستجيرة بالله ثم بكم تنقذوني مما أنا فيه وتقودوني إلى الصواب، وما العمل لأرملة لا حول لها ولا قوة إلا بالله، ثم تريد العون منكم وجزاكم الله عنها خير الجزاء. هذا الولد الذي ليس بموافق على الصلاة الواجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير ووعظه وتذكيره وتحذيره من غضب الله. قال الله جل وعلا في حق أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فترك الصلاة من أعظم الأسباب في دخول النار، لأن تركها كفر أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة لها شأن عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة قد بلغ الحلم وبلغت الحلم أن يؤدي الصلاة، وهو مأمور بها قبل أن يبلغ الحلم حتى يعتادها ويتمرن عليها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأمر أبناءنا بالصلاة إذا بلغوا سبعا ونضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، وهكذا فتيات. أما من بلغ فيجب عليه يصلي، وإذا تأخر عن الصلاة وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله، لأن الصلاة أمرها عظيم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فعليك أيها الأخت في الله أن تنصحيه وأن تجتهدي في توجيهه الخير وتحذيره من مغبة عمله السيء، فإن أصر فتبرئي منه واطلب الخروج ومريض الخروج عنك والبعد عنك حتى لا يضرك أمره وحتى لا تحل بك العقوبة وهو عندك. فيجب على عليه أن ينصاع لأمرك وأن يتقي الله عز وجل وأن يطيع أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في أداء الصلاة. فإذا لم يمتثل وأصر على عناده وكفره، فإن الواجب عليك هجره وكراهة لقائه والتمعر في وجهه بالكراهة وأمره بالخروج من بيتك وعدم اعتباره من لك، لعل الله يهديه بعد ذلك. وعليك مع هذا أن تأمري من له شأن من أقاربك كأبيك أو أخيك الكبير أو أخواله الآخرين أن يوجهوه وأن ينصحوه وأن يؤدبوه إذا استطاعوا، لعل الله يهديه بأسبابهم. اللهم آمين. سماحة الشيخ، بقي من وقت البرنامج ما يقرب من دقيقتين، أرجو أن تتكرموا فيها بمعالجة نفسية أختنا حيث ألحظ أن فيها الألم والحسرة، لو تكرمت. نوصيك أيها الأخت في الله بالصبر، فالأمر ليس إليك، الأمر إلى الله. يقول الله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما اجتهد في هداية عمه أبي طالب لم يتيسر له ذلك، فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذا عزاء وفيه تسلية لك ولأمثالك، إذا أبى ابنك أن يهتدي ولم يوافق فلك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فإذا نصحتي ووجهتي وأمرتي فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا بخيت أحمد الدوسري. شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.